يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خر لك وأن تمسكه سر لك ولا تلام على كذاك وابدأ بمن تعود واليد لآخر من اليد السهلاء. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب فضل إخفاء الصدقة. أن إخفاء الصدقة أفضل من إيه؟ من إعلانها. وهذه أي صدقة؟ صدقة التطوع. صدقة التطوع ليس الزكاة. أما الزكاة فمن المشروع أن الإنسان يعني يخرج صدقته ويظهرها للناس. وجاء في القرآن إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير له. فأما الزكاة فإذا كان إنسان غني نعم ولا والزكاة كلها يخفيها الناس جيرانه والتجار أمثاله يقول هذا ما نحن دا تاجر ما عمرنا شفناه يتصدق ما شفناه يخرج الزكاة. فمن السنة أن يخرج أو يعني شيء منها يخرجه علان وشيء منه يسر هذا يمكن. أما كل الزكاة الواجبة يخفيها هذا لا. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الذين يجبون الزكاة مثلا أهل الإبل وأهل البقر والغنم وأهل الزراعة يدخل البستان. البقر يجي فيه عند إيه؟ عند المياه. لأنه واحد عنده إبل لابد يجيبها إيه؟ إلى المال يجي تشرب. كذلك عنده بقر كذلك عنده مثلا غنم. فلذلك يكون الزكاة علنا. وأما الإخفاء فهذا في إيه؟ ولذلك أتى في باب في الحديث هذا قال ورجل تصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق منه. فهذا تقريبا الذي يفهم من إيه؟ ثم ذكر يعني سبعة. ومحل الشاهد الذي يطابق الترجمة هو قوله صلى الله عليه وسلم رجل تصدق بيمينه فأخفاه. وهنا في هذا الحديث ذكر ورجل تصدق بشماله ونبين هذا يعني كيف يعني صار. وإلا كل الأحاديث تصدق بيمينه فأخفى. وهنا الحديث في صحيح مسلم تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه. فلذلك لابد من بيان هذا الموضوع. والحديث هو قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان. قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فيقول في هذا سبعة. إيش معنى سبعة؟ سبعة أصناف من الناس. ليس معنى سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى خمسة إلى سبعة. يعني سبعة أصناف وأجناس من الناس. هذا معنى سبعة هنا في هذا الحديث. وهذا كثير موجود في الأحاديث. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم يوم القيامة. معنى ثلاثة إيه؟ أصناف الذي تكون في هذه الصفة. ليس معنى يعني والسبعة أشخاص. لا. سبعة أصناف يظلهم الله يوم لا ظل يعني يكون في ظل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومعلوم أن الناس إذا بعثوا يوم القيامة تكون الشمس قريبة منهم حتى بعض الناس يلجمهم العرق. نعم. وبعضهم يكون عرق إلى هنا وبعضهم يكون إلى هنا وبعضهم يكون ثم يستمر على ذلك حتى بعضهم يقول لبعض نعم ألم تطلبوا من يشفع لكم فيأتون آدم عليه السلام ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى فيعتذرون كلهم حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها ثم يذهب الرسول ويطرق باب الجنة ويفتح له باب الجنة ويخر لربه ساجدا ويثني على الله بمحامد لا يستحضرها في الدنيا فيقال له ارفع رأسك وسلتعطى واشفع تشفع. هذا يعني وهذا تقريبا لا ظل. وهذا الظل وبعضهم قال أن الظل هذا يكون إيه في الجنة. وعلى كل حال يعني تقريبا والنووي يعني ايش بأول الصفات كثيرا. ولكن نحن نقول المراد هنا ظل العرق كما جاء في حديث آخر مبين. والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق ولا ظل هناك لشيء إلا العرق. وقد يراد به هنا ظل الجنة وهو نعيمها والسكون فيها كما قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا. قال القاضي عيار وقال المراد بالظل هنا الكرامة والكرم. وهذا تأويل يعني وهم يعني كانوا العلماء المتقدمون في القرون الوسطى كانوا يؤولوا الصفات. ونحن نرى أن العرش وكما هو مين هو؟ قال الإمام العادل. مين هو الإمام العادل؟ يجي في الدرجة الأولى كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين، مو مثلا بس الملك والأمير، لا، كل من وكل أن ينظر في أمر من أمور المسلمين. فيجي في الدرجة الأولى مثلا نعم يعني الوالي الكبير الذي هو الملك ورئيس الحكومة ورئيس الوزراء والأمراء والقضاة والعلماء، هذول كلهم تقريبا يدخل في ذلك، فلا يعني لا كما يظن يعني. فكل من كان له مثل هذه، قال كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة نعم والحكام، وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه. ليش الإمام العادل؟ لأنه هذا إذا نفع زي ما جاء في الأحاديث، يعني صنفان من الناس إذا صلحوا صلح الناس. مين هم دول؟ الأمراء والعلماء، هذول إذا صلحوا يصلح الناس كله، وإذا فسدوا عادة حدث ولا حرج. فلذلك قدم هذا، قال الإمام العادل وشاب نشأ لعبادة الله. شاب، ومعلوم أن الشاب دائما قد يكون عنده قصور ولا يحب الديانة ولا يحب الصلاة، فتجد هذا شاب، وهذا بحمد الله بيحصل الآن في زمننا هذا كثير، يعني شباب يعني متحمس للدين وعنده ديانة وعنده صلاة وعنده عبادة، فكذلك هذا يعني شيء يعني يسر، ولكن بعضهم بيحصل منهم بعض أشياء، والسبب إنه هناك ناس يغروهم إنه يتحمس، فدائما الإنسان لما يكون نشيط في الدين يتحمس، فيصير يرى كل شيء يعني منكر، وهذا موجود بحمد الله. ورجل قلبه معلق بالمسجد، رجل يعني ما يرتاح إلا إذا دخل المسجد، في البيت لما يكون أو في العمل تجده متضايق إذا دخل يشرح، وهذا شيء هذا يعني زي ما صفة المؤمن. وقال في القرآن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والعمارة هنا العمارة المعنوية، وهو أنه يجي يدخل المسجد يصلي نعم يذكر الله يقرأ القرآن يسبح يهلل، هذا يجلس مجلس العلم. فهذا تقريبا يعني رجل قلبه معلق في المساجد، يعني وجاء في القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عنه، ولكن ما يأمر الله أن الناس يتركون أعمالهم ويجلسون في المسجد 24 ساعة أو لا، هذا ما في، إنما إذا جاء وقت الصلاة يجب، وإذا ما عنده عمل مثلا الآن بعض الزوار يجي المدينة بدل ما يقعد في القهاوي يقعد في المسجد. أما رجل يكون عنده عمل مثلا موظف يروح يؤدي الوظيفة، وإذا قال حي على الصلاة يجي المسجد يصلي، ما يترك الأعمال، كذلك عنده تجارة عنده أعمال نعم يؤديها، هذا هو الأدب. وأما كونه هذا ورجلان تحابا، ولا معنى لرجلان يعني رجلان كذلك امرأتان ورجل قلبه معلق، المرأة صلاتها في بيتها أفضل، يعني المرأة صلاتها في بيتها أفضل، ورجلان تحابا في الله، يعني كان محمد يحب خالد لأنه رجل مسلم صالح نعم يعبد الله ويمتثل الأوامر، وكذلك أخاه خالد يحبه لأجل ذلك، لا لمصلح من مصالح الدنيا لأجل يعطيه بعض الأموال أو يعطيه كذا أبدا. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع على للحب في الله، وجاء في القرآن مثلا الحب في الله والبغض في الله، هذا شيء شأن عظيم، يعني أحب محمد لأنه صالح، وكذلك خالد هكذا. ورجل دعته امرأة ذات منصب، ورجل كذلك دعته امرأة ذات منصب، ذات منصب يعني معناه يعني لها يعني في عائلة كريمة نعم وفي أسرة يعني عظيمة، وكذلك جمال، والمرأة هي التي تدعوه ومع ذلك هو يمتنع، هذا شيء كبير، فهو لأجل هذا ذات منصب وجمال، هذا التفسير الصحيح. وهناك من فسر يقول لا إنه يعني تقول له تعالى تزوجني نعم، وهو يرى نفسه إنه يعني ما يقدر يقوم بشؤونه، مثلا رجل كبير في السن وهي شابة ما يقدر يؤدي حقوق الزوجية تمام، أو مثلا ما يقدر ينفق عليها كما تحب، هي مرأة غنية وهو رجل عادي فقير، ولكن التفسير الصحيح هو هذا، وذكر الإمام النووي هذا، ذات منصب وجمال، ذات لها مكانة ولها منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، ثم هي المرأة اللي دعته، لأنه ما يعني لا يمكن الإنسان يزني بالمرأة يعني إلا هي توافق، أبدا مستحيل يعني، فإذا هي ما وافقت ما يمكن أبدا، فهي تقول له تعال. فلذلك يعني يمكن بعض الناس الطيبين يعني يحصل لهم سلامة من بعض هذه، لكن هذه فيها خطورة جدا، فيها خطورة جدا، يعني يمكن الواحد مثل هذه الأشياء يمكن يسلم منها، لكن هذه فيها خطورة جدا. ولذلك قال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال. هذا تقريبا يعني الأحاديث كلها يعني تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، كده الحديث. وهنا جاء في هذا الحديث ما هو الجواب على هذا؟ فالجواب على هذا، هذا يمكن يكون من يعني هذا يعني تقريبا يعني قلب، يعني الرسول قال صدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين كده، شماله ما تنفق. فجوا الناس فقلبوا الحديث، ومعروف أنه يوجد أحاديث كثير مقلوب، أو أن أحد الرواة يعني ذكر هذا نسيانا وغلط، وحديث هذا مروي في إيه؟ في صحيح مسلم. ما يجدوا هكذا وهكذا عمل هكذا وعمل أيوه كذلك في يعني كذلك في حديث مرت علينا إن الرجل لما يكون عنده مال يعني يتصدق، يعني الأكثرون هم الأقلون، إلا من قال بمالي هكذا وهكذا جهة اليمين. فلأجل ذلك كل الأحاديث يعني في البخاري وفي في السنن كلها يعني تصدق بسخفة حتى لا تعلم شمال وما تنفق يمين كده موجود. وهنا جاء هذا الحديث الآن في صحيح مسلم، وصحيح مسلم أصح الكتب بعد إيه؟ صحيح البخاري. فما هو الجواب على هذا؟ الجواب على هذا أنه هذا حصل من بعد إيه؟ النساخ مثلا يمكن غلطوا، طيب اللي يجي بعده ما يصلحوه مثلا جواب فإذا كان إيه؟ صلحوا، لكن ما صلحوا فإذا إيه؟ أو أن هذا الحديث مقلوب، أو أن هذا الحديث من الأحاديث المنتقدة على مسلم، صحيح مسلم في أحاديث منتقدة عليه وقد ذكر يعني الدار قطني هناك أحاديث يعني ما يزيد عن يمكن 90 حديث انتقدوا فيها، وانتقد كذلك البخاري ولكن العلماء يقولوا أن الأحاديث الذي انتقد الدار قطني على البخاري الصواب مع إيه؟ مع البخاري ما معه. ومثل لانتقاد مسلم يعني بأحاديث كثيرة من هذا الحديث هذا الحديث يعني هذا. وكذلك حديث مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف يعني 3 ركوعات في كل ركعة، وفي حديث آخر مر علينا دحين لما قرأنا في صحيح مسلم في باب الكسوف أن الرسول صلى الكسوف مرة وكبر وقرأ الفاتحة وقرأ السورة وركع، ثم قام وقرأ الفاتحة وركع، ثم قام وكذلك وقرأ وركع، ثم بعد ذلك الركعة الثانية كذلك فيها، وحديث آخر 4 ركوعات، مع أن الأحاديث كلها كم؟ ركوعين. الأحاديث الموجودة في هذا كلها ركوعين، والرسول ما صلى كسوف إلا مرة واحدة نار ما مات ابنه إبراهيم. فيصير هذا إيه؟ محل إيه؟ انتقاد يعني وكل إنسان يعني من المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه يعني إيه؟ يعني غلط. أو أن الحديث مخلوق زي ما قال، ورأينا ابن القيم كذلك يقول في بعض كتبه يعني في زاد المعاد هنا جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يسجد فليضع يديه قبل إيه؟ ركبتين كده، فليضع يديه قبل ركبتين، وحديث آخر فليضع ركبتيه قبل يديه كده موجود حديث. ابن القيم يقول لا، أن هذا الصحيح فليضع إيه؟ ركبتيه قبل يديه، يعني أول ينزل رجلينه ثم مع أن الحديث ذاك أصح من جهة السند، فليضع يديه قبل ركبتيه أصح من الثاني، ويقول هو مقلوب يقول هذا مقلوب، يعني أصل الرسول قال فليضع ركبتيه قبل أول ينزل ركبتيه في الأرض بعدين يديه، الحديث الثاني الذي هو أصح فليضع أول يديه. وهذه مسألة يعني مو كل إنسان يعني يقدر عليها، رجل كبير في السن يقدر يضع يطيح في الأرض، يمكن رجل مريض رجلين تعبانة ما يقدر دغري يجي لما يبغى يسجد دغري ينزل يديه ما يقدر ثم سألنا الناس يعني الذي يعني البعير إيه؟ قالوا ركبتين في يديه، يعني مين أهل البعير اللي يعرفوا يعني ناس طلبة العلم ويعرفوا البعير وركبوه وزاولوه كما يزاولوا الناس الآن السيارات والطائرات، يقولوا لأن البعير أول ما يجلس أول ينزل يديه بعدين ركبتين فالمسألة يعني ثم كذلك يعني صار في إيه؟ يعني شوشرة بين طلبة العلم، يجوا مسائل زي هذه ويبحثوا فيها ويتناقشوا فيها ويغلطوا الناس. وقد سمعت أنا مرة الشيخ ابن عثيمين له محاضرة في جدة وتكلم على هذا الموضوع، وقال إن بعض طلبة العلم يجوا يناقشوا مسألة زي هذه المسألة، فيروح واحد شاف وضع ركبتيه يقول لا أنت قال، مع أنه في حديث حديثين سوا هذاك صح اللي يضع أظن في البخاري والثاني يظن في السنن والدحين ما لأن ما ذكروا ابن القيم وفي بلوغ المرام كمان بلوغ المرام مر علينا هذا ها. فالمسألة زي هذه يعني لا تحوج بين المسلمين أن يتخاصموا في مسائل علمية فيها كذا وكذا، ويكون هذا الحديث يعني تقريبا يعني من الأحاديث المنتقدة على مسلم. وروى الإمام مالك والبخاري أنه فليضع يعني صدق بصدق فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا هو الصحيح، وهذا تقريبا وهو دحين في صحيح مسلم. وهذا يكون من الأحاديث الذي انتقدت على الإمام مسلم، لأن كل إنسان يعني يؤخذ من قوله ويرد، وكذلك قد يغلط الإنسان، وقد يكون هذا الغلط من الرواة، وقد يكون هذا الغلط يعني وفي أحاديث كثيرة يعني مقلوبة يعني مثل هذه الأحاديث. فلذلك هذا ما ذكره. يقول هنا يعني نقرأ ما قاله الإمام النووي: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه وتنفق، هكذا وقع في جميع نسخ مسلم في بلادنا، يعني بلاد إيه؟ بلاد الشرق، يعني إيه معنى الحجاز ومصر والشام، هذا معناه بلاد الشرق، هذا ما يريد إيه بلاد الشرق بخلاف مثلا يعني في الغرب. وكذا نقرأ في جميع الروايات في لا تعلم يمينه وما تنفق شماله، والصحيح المعروف حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هكذا رواه مالك في الموطأ والبخاري. والبخاري والإمام مالك يعني في أعلى درجة من إيه؟ من صحيح مسلم، لأن جميع الأحاديث الموجودة في الموطأ موجودة في البخاري المرفوعة، يعني هي كلها ما هي كثيرة، يعني يعني الموطأ فيه 500 حديث مرفوع، البخاري لا فيه كثير. فكل الأحاديث الموجودة، فلذلك إذا كان البخاري يعني رواها ومسلم والإمام فيكون وهو وجه الكلام، لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين. قال القاضي: ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم لا من مسلم، بدليل إدخاله بعده حديث مالك رحمه الله، وقال بمثل حديث عبيد، وبين الخلاف في قوله: ورجل معلق في المساجد، معلق بالمسجد والمسجد يعني جنس المسجد يعني إذ خرج منه حتى يعود، فلو كان ما وراءه مخالف رواية مالك لنبه عليه كما نبه على هذا. وفي الحديث فضل صدقة السر، قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء. وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل، وهكذا حكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل. واحد يقول: لا أنا عشان لا يكون رياء أنا ما أحضر الصلاة، أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في البيت، ده غلط غلطان. يقول: لا عشان لا يثير الناس يقولوا هذا بيجي المسجد عشان يصلي، هذا غلط يبغى يصلي هذا نوافل صليها. ولذلك جاء في الحديث: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة ولذلك دحين الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، واحد يصلي نافلة في بيته يمكن أكثر من ألف صلاة، ربنا يعطيه. ومع ذلك نحن نقول الذي يصلي في هذا المسجد سواء كانت فريضة أو نافلة له ألف صلاة، لأن الرسول قال إيه صلاة في مسجد، هذا صلاة في مسجد، صلاة نكرة، فإذا ندخل فيها الفريضة. لو كان الرسول قال الصلاة في مسجد الرسول بألف صلاة، كان يمكن لإنسان طالب علم يقول الصلاة إيه صلاة المفروضة يعني ولكن هو قال صلاة، ذلك ويمكن كل الأعمال كذلك. فلذلك هذا تقريبا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال العلماء: وذكر اليمين والشمال مبالغة في الإخفاء، ومعلوم أن بين اليمين والشمال إيه قرب جدا والاستتار للصدقة وضرب المثل بهما لقرب اليمين من الشمال وملازمتها لها. ومعناه لو قدرت الشمال رجلا متيقظا لما علم صدقة اليمين لأن واحد يبغى يصدق، يعني لو كان الشمال رجل وهو كده أخفاها ما حد يدري عنه أبدا. فلذلك هذا والمصدقين. وقال عن بعضهم أن المراد من عن يمينه وشماله، وهذا مو صحيح يعني برضو من الناس، والصواب الأول ورجل ثم ذكر ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، رجل في بيته نعم تذكر كان يصلي ومرت عليه آية من آيات القرآن فبكى فهذه جاء في العين التي تفيض هذا يعني لا تمسها النار أبدا. رجل بيصلي في بيته وقرأ آيات، وهذا بيحصل لبعض المسلمين، وقد مر علينا أن مر من المرات يعني في عن زرارة يعني يروي في في في في في أبي داود وفي غيره، بينما كان هو بدأ يصلي الصلاة وقرأ: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر نعم ووصل ذرني يعني يا أيها المدثر قم فأدب وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني يعني عندما وصل هذه الآية كأنه تذكر يوم القيامة أمام طاح رفعوا ميت خلاص ها يعني كأنه تصور وهذا بيقع كثير من الناس أو مثلا إمام بيقرأ في التراويح أو في هذا آيات ولذلك القرآن يعني الإنسان على قد ما يقرأ نعم أبدا يشوف كأنه جديد يقرأ 20 مرة آية يجي يوم من الأيام يسمع آية كأنه ما سمع إلا اليوم وهذا يعني خاص من ولذلك الصحيح هو هذا أن الحديث يعني مخلوب أو أن أحد الرواة ومسألة سهلة وعلى كل حال يكون هذا من الأحاديث الذي يمكن انتقدها وأنا حقيقة يعني راجعنا لما قرأنا البخاري في هدى الساري الذي هو يعني بيّن ما قاله الدارقطني وكل الانتقاد وجدته في إيه يعني في إيه في السند ولعلنا يعني نراجع ثاني مرة ونشوف لعله هذا الحديث يعني من جملتها ولا لا ففاضت عيناه يعني بكى من خشية الله ما حد عنده ولا شيء ما يقول الرياء أما لما يبكي في المسجد أو يبكي أمام الناس أو يتظاهر أمام الدرس أو هذا هذا قد يكون فيه وفيه ونحن كذلك نحسن الظن بالناس يعني ما نسيء الظن واحد عشان بكى في المسجد كان يدعو أنا أقول له هذا مرائي ما حرام علينا نحن أقول له رجل طيب إن شاء الله فيه فضيلة البكاء من خشية الله وفضل الطاعة السر لكمال الإخلاص فيها ثم ذكر الحديث الثاني برضو هذا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن خبير بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن خدري عن أنه قال رسول الله بمثل حديث عبيد الله وقال رجل معلق بالمسجد وهناك الإمام مالك روى رجل تصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفقه فإذا الصحيح هو هذا وهذه الرواية هكذا في صحيح مسلم ويكون هذا الحديث تقريبا من الأحاديث التي انتقدت على مسلم أو من الأحاديث المقلوبة والأحاديث المقلوبة موجودة يعني في كثير منها ومنها غير ذلك ثم ذكر باب بيان أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح إيش يعني أن الإنسان ما يعني يكون عنده أموال ولا يتصدق لما يشوف نفسه مثلا مريض وكل يوم ازداد المرض يقوم عادة يتصدق ذاك الوقت فله أجر لكن أجر مو زي هذاك مثلا رجل مريض مرض شهر وبعد ما مرض شهر شايف المسألة كل يوم زي راح قال لفلان 10 ولفلان 50 ولفلان 30 ولفلان 40 قبل لا يصير يعني تصل روحه إلى الحلقوم فمو أجر لكن ما هو زي هذاك الرجل الذي عنده أموال وكل يوم يأمل أن المال يزيد وهذا يتصدق فهذا له ايه مضاعفة الأجر ولذلك جاء في هذا الحديث باب بيان فضل الصدقة باب أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح يعني الشحيح يعني معناه يحب المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى آتى المال على ذوي القربى واليتامى فهو ذاك الوقت يتصدق أما لما يمرض ويشوف المرض كل يوم يزيد وكله وبعد ذلك إما يعني يعطي أولاده وورثته أو يوصي يقول لفلان 10 ولفلان 50 ولفلان 60 لأنه عارف نفسه بده باقي له أيام ويموت هذا نعم فيه أجر وفيه لكن أجره ما يكون وأما إذا بلغت الروح الحلقوم فهذا لا يقبل له لو تصدق ما تقبل كما أن الإنسان إذا أسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وقد بلغت روح الحلقوم لا يقبل إيمان هذا لك مثل فرعون لما غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد أحصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فإذا وصلت هذا أو طلعت الشمس من مغربها هذا لا ينفع ولذلك هنا ليس معنى بلغت يعني كادت يعني ما بلغت الحلقوم ايش الدليل قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله اي الصدقة اعظم هذا الرجل سأل الرسول اي الصدقة اعظم قال ان تصدق وانت صحيح شهيد يعني ان تتصدق تائين اصلا كانت وحذفت احدى وهذا موجود في اللغة العربية تلظى اصله كان ايه تتلظى صحيح باسم صحتك طيبة وشحيح كمان يعني إيه تحب المال تخشى الفقر وتأمل الغنى يعني لما يكون الإنسان صحته طيبة وهذا فإنه إيه يعمل ويخشى الفقر فهذا إذا تصدق في ذلك الوقت ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم، ها قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان، هذا ما ينفع. نعم في أجر ولكن أجر بسيط مثل ذا. وأما إذا بلغت الروح الحلقوم فهذا لا يقبل منه صدقة ولا يقبل منه أي شيء ولا يقبل منه إيمان، مثل ما قال الله تعالى يعني في سورة يعني هذا أو جاء بعض آيات ربك، بعض آيات ربك إيش بعض آيات ربك؟ طلوع الشمس بإيه؟ من مغربها، فهذا لا يقبل له توبة ولا يقبل له إيمان ولا يقبل له صلاة، ولذلك يعني القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق. فهذا معناه، فقال أن تصدق وأنت صحيح الجس شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم، وليس معنى بلغت الحلقوم وصلت إلى الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، هذا معنى وقد ألا بمعنى انتبهوا، ألا بمعنى زي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا. وقد جاء في القرآن يعني في قوله تعالى في سورة إذا وقعت الواقعة، نعم يعني في آخر السورة، فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا فإذا بلغت الحلقوم ما ينفع، هذا إذا بلغ يعني صارت أي حجر في نفسه، وأما قبل ذلك فإن له أجر، رجل مريض وتصدق وبعدها بيومين أو ثلاثة مات، له أجر وله ثواب، لكن مو لمن يكون إيه يعني كان هو صحيح يتصدق، فهذا معناه تقريبا. وكان قال يا رسول الله، قال الخطابي الشح أعم من البخل، لأنه يعني عندنا في بخيل وفي شح، الشح معناه إيه يأمل أن ماله يزيد، والبخيل أصله ما يخرج شيء، لكن الشح أشد، يعني إيه يرجو أن، ولذلك اتقوا الشح فإنما أهلك من كان، يعني معناه الشحيح معناه إيه الأموال اللي عند الناس يبغاها تدخل في جيبه هو، أما البخيل حقه ما يعطي، هذا ينبلع، حقه ما يعطي الناس خلص معلش، بس يؤدي الواجبات، إذا أدى الواجبات خلاص أدي الزكاة، وبعد ذلك ما يعطي ولا واحد ولا قرش، يعني على كل حال هذا مذموم، لكن ربنا ما يعاقب ولا يعذب ولا يدخل النار عشان هذا، لأنه هذا يعني تصدق. ولذلك هذا والشح عام كالوصف اللازم وهو ما وما هو من قبل الطبع. قال فمعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة، فإذا سمح فيها وتصدق كان أصدق في نيته وعاظم لأجله، بخلاف من أشرف على الموت وأيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره، فإن صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة، يعرف أنه بعدين يموت وهذا المال ينتقل إلى الورثة أو ينتقل إلى ناس آخرين أو ينتقل إلى بيت ما عنده ورثة، فيقوم يتصدق بذلك، فهذا رجاء البقاء وخوفه، وتأمل الغنى وتأمل الغنى بضم الميم أي تطمع فيه، ومعنى بلغت الحلقوم أي بلغت الروح، والمراد قاربت بلوغ الحلقوم، ليس معنى بلغت الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم لا يقبل منه أي شيء أبدا من تصف. وقول إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاقه لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان، قال المراد به الورثة، يعطي الوارث ويعطي ناس أجانب يقول لفلان كذا ولفلان كذا، فهذا تقريبا ما ما ما يصلح. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا، فقال أما وأبيك لتنبئنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. وهذا برضو مثل الحديث قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا، أي الصدقة اللي فيها أجر كثير جدا، فقال أما وأبيك، هذا يعني كمان فيها إشكال، أما وأبيك الرسول قال إيه، مين اللي قال هذا؟ الظاهر أنه أبو هريرة الذي قال ذلك، أما وأبيك يعني الرسول نهى عن الحلف بإيه بغير الله، قال لا تحلفوا بآبائك، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بالأمانة فلي. طيب هنا أبو هريرة يقول أما وأبيك، يعني أما وأبيك معنى إيه؟ يعني حرف استفتاح، يعني أخبره يا رسول الله، وكيف هذا الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن هذا قد يكون قبل أن يعني يخبر الرسول أنه لا يجوز الحلف بالآباء. ومعلوم أن التشريع الإسلامي ما جاء في يوم واحد، جاء في كم؟ 23 سنة. هذا واحد. ويمكن أن هذا أما وأبيك أنه هذا يعني يجري مجرى مجرى اللغة العربية. الناس يقول لعمره فلان لعمره ورسولنا، أو أن وجاء في حديث أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم يعني إذا صليت المكتوبات نعم وصمت رمضان وأحللت الحلال وأحللت أدخل الجنة، قال نعم. وجاء في الحديث وأبيك إن صدق، وأبيك إن صدق. فإيش الجواب على وأبيك إن صدق؟ قسم هذا الرسول قال لا تحلفوا. فما هو الجواب؟ الجواب على إذا كان الرسول قال نحن على كل حال، ما الرسول قال لا تحلف، نقول له على العين والرأس، ما نقول له أنت كيف تحلف، يعني ما هو أدب. قال لا تحلفوا بآبائكم، نقول له مرحبا. فهو حلف بهذا. أو أن بعض وأبيك هذه كانت الناس أولا ما كانوا يحطوا نقط، يعني الأحاديث والآيات يعني ما في نقط، يعني قال محمد ما في نقطة فوق نقطتين. ومثلا يعني يجي الفاء مثلا الفأل ما في نقطة، وكذلك الباء ما كان في نقط، والتاء ما في نقطتين. ولذلك دحين الكتب يقول لك باء يعني من تحت أو معجمة، باء يعني حرفين نقطتين يعني من فوق، أو مثلثة ويقول لك الضاد صاد مهملة، ضاد معجمة ويقول راء مهملة، راء معناه والزاي نقطة. فهذا كان ما في هذا، فيكون هذا. وبعضهم قال لا، أنه أبيك هذه كانت يعني كانت أبيك على هذا ما في نقط، ومعروف أن الأشياء لما يكون ما فيها نقط الناس قد يغلطوا. وعلى كل حال نحن الشيء الذي نؤمن به أنه لا يجوز لإنسان أن يحلف بأبيه ولا يحلف بغير الله، لأنه أحاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تحلف. وكثير من الناس العوام وناس يعني يقول لك طب الرسول قال وأبيك، حديث صحيح في البخاري على سيدنا ومسلم. فهذه أشياء يعني يجب علينا إن نحن هنا وأبيك، إذا أما وأبيك لتنبئنه يعني لتخبرنه، وأما حرف استفهام هذا نعم لتنبئنه أن تصدق يعني أن تتصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. هذا تقريبا يجب أن قال أما وأبيك لتنبئك. قد يقال حلف بأبيه وقد نهى عن الحلف بغير الله وعن الحلف بالآباء، والجواب أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمده، وهذه اللفظة الواقعة في الحديث تجري على اللسان من غير تعمد. وكثير ما يجي مرات في يعني أحاديث مثل ذلك يعني موجود أن الرسول لما صفية حاضت في منى قال عقرى حلقة، هذا إذا كان دعا على صفية تموت بلكن ثاني يوم. الرسول قال عقرى يعني إيه معنى؟ يعني الفاظ يتكلم بها العرب، فعقرة معناه جعلها الله عاقرا، وحلقة حلق رأسها. فمع ذلك الرسول كان تكلم بهذه الألفاظ. وكذلك الناس يقولوا لعمر فلان كذا وكذا، والعمر يعني ما يجوز. والله قال في كتاب لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني الله حلف بعمر الرسول ما لنا شغل، نحن ما نحلف. وهذا هو الصواب، فلا يجوز الحلف بغير الله أيا كان. أما الرب فله أن يحلف، إنه حلف بالشمس وبالقمر وبالليل وبالضحى وبغير ذلك وبالعصر وأشياء كثيرة. نعم، فنحن لا نحلف بغير الله، وإنما نحلف بالله سبحانه وباسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وهذه الأحاديث التي وردت هكذا تؤول بهذا التأويل، أنه إما يكون قبل أن يعني ينهى الرسول عن الحلف بغير الله، أو أن هذا يعني خرج مخرج التعبير العربي، وهذا موجود يعني في ذلك. ومن ذلك هذه الأشياء عقرة وحلقة وغير ذلك، ف من غير تعمد. وهنا دحين يقول من غير تعمد، ولذلك بعض الناس، والصحيح أنه لا يجوز الحلف بغير الله أبدا. وجاء في الحديث من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه الترمذي هذا. ثم ذكر باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة. يعني بيان أن اليد العليا اليد الذي تعطي، يأخذ بيمينه ويعطي الفقير ويعطي المسكين، هذه اليد العليا فهي هذا واليد العليا والسفلى الذي تأخذ ها يعطيه إيه فلان فيأخذ هذا الصحيح. وبعضهم فسر هذا بأن إيه اليد العليا يعني المتعففة ها يعني ما ومع ذلك المتعففة لكن الصحيح هو هذا أن اليد العليا هي اليد المعطية واليد السفلى هي الذي تأخذ. والإنسان لا يسأل فإذا جاءه مال بدون استشراف أو تطلع فليأخذه وليتمول. وقد حصل ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يعطي عمر رضي الله تعالى عنه فيقول يا رسول أعطي من هو يعني أفخر مني. فقال له الرسول يا عمر ما جاءك من هذا المال بدون استشراف أو تطلع فخذه وتموله أو تصدق به. فإذا أنت جالس في مكان أو حاكما أو أميرا أو أعطاك شيء فأنت وبشرط أن يكون من غير الزكاة. أما إذا كنت غنيا وأعطاك من الزكاة فلا تأخذ. وأما إذا كنت ما هو من الزكاة مثلا أعطاء الأمراء والحكام في الزمن السابق فإنهم كانوا يعطوا أموال كثيرة. يعني الدولة العباسية كان رجل يعني يأتي يعني بوعاء فيه شيء من إيه من الورد والفن يقدم له يسوى كم الفن والورد يسوى إيه يخلي ريال يملوا له ذهب هم يأخذ. واحد في عصرنا هذا يساوي قصيدة لأمير ولا لحاكم ويعطيه ياخذ ما في شيء بس بشرط يمدح ومدح إيه يعني جائز مو على تغلو فيها فإذا أعطاه شيء ما في شيء فهذا تقريبا إنه يعني الشيء ولكن الزكاة لا يأخذ الإنسان الغني. إيش الدليل؟ قال هذه الأحاديث الذي ساق الإمام مسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس الذي هو إمام دار الهجرة قال فيما قرئ عليه عن نافع وهذا يعني لا فرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقرئ كل بمعنى واحد. إذا قال قرأت على الشيخ الفلان مثل هذا خلاص وكذلك إذا قال حدثنا كذلك قال إذا أخبرنا قال سمعت كل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا تقريبا عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال وهو على المنبر وهو الرسول على المنبر يخطب وهو يذكر الصدقة يعني حث الناس والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة الذي تسأل. فلذلك يعني يجب على المسلم أنه لا يسأل. فهنا يقول يعني هكذا وقع في صحيح البخاري ومسلم العليا المنفقة من الإنفاق وكذا ذكره أبو داود عن أكثر وقال ورواه عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر العليا المتعففة بالعين المتعففة وهذا يعني من العفة. ورجح الخطابي هذه الرواية قال لأن السياق في ذكر المسألة والتعفف عنها والصحيح الرواية الأولى اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية واليد السفلى الآخذة وهذا هو صواب. فالمنفقة أعلى من السائل والمتعففة أعلى من السائلة وفي هذا الحديث الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات وفيه دليل لمذهب الجمهور أن اليد العليا هي المنفقة. قال الخطابي المتعفف كما سبق قال غير العليا الآخذة كذلك هذا مصحيح والسفلى المانعة وهذا تفسير بعيد يعني وقال غير العليا الآخذة والسفلى المانع يعني ما يعطي أبدا وعكق والله أعلم. والمراد بالعلو علو الفضل والمجد ونيل الثواب وقوله خير الصدقة عن ظهر غنى بعد ثم قال خير الصدقة يعني رجل يكون عنده شيء من الدنيا ويتصدق أما ما عنده شيء يتصدق فهذا لا يجوز. وقد حصل ذلك مر علينا في دراستنا أن الرسول زار سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو مريض نعم في مكة لما حج حجة الوداع وقال يا رسول الله أنا عندي مال كثير ولا يرثني إلا ابنه أتصدق بمالي؟ قال له لا. قال له الشطر يعني النص؟ قال له لا. قال له الثلث؟ قال والثلث كثير إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس فلا يجوز لإنسان مسلم يتصدق بجميع ماله. وهذا إن حصل يعني حصل لأبو بكر الصديق رضي الله تعالى وأبو بكر الصديق هذا شخصية آخر فإن الرسول مر من المرات أمر أصحابه حثهم على الصدق فقال عمر بن الخطاب رضي الله لعلي هذه المرة أسبق يعني أبو بكر دائما هو يسبقني فأتى بنصف مالي. أبو بكر جاب المال حقه كل اللي عنده في البيت وقال هذا مال. فقال للرسول لأبو بكر ماذا تركت لي؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فأنت يا عمر كام جيب؟ كام نصف؟ قال من ذاك اليوم أذعن أنه لا يمكن أن يسبق أبو بكر ولعد ذلك أبو بكر في الأمور الشيخ قوله سعدين. ثم ذكر هذا الحديث الأخير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال إن هذا المال، يعني مكتوب عندنا إن هذا المال، يعني الضم على المال هذا خطأ، لأنه المال هذا يكون إما صفة وإما بدل. دائما إذا جاء اسم إشارة وجاء بعده اسم فيه الألف واللام يكون إيه بدل. في النسخة حقتي إن هذا المال، فالذي عنده هذا المال يصير غلط من جهة إيه اللغة العربية، من جهة النحو، لأن إن حرف توكيد ونصب وهذا اسمه، والمال إما صفة وإما بدل. يقول إذا أتاك اسم معرف بعد إشارة فقل فيه البدل، إن هذا المال. فإذا النسخة الثانية إن هذا المال يشكلها بإيه بالفتحة، وإذا كان لا تمام، لأنه الآن تصوير يعني الكتب يصوروا، فالتصوير ما هم يعني ناس طلبة علم ولا شيء عارفين هذا، بخلاف الكتب القديمة ديك أبدا ما فيها هذه الأغلاط. إن هذا المال خضرك، اسم الإشارة إيه برضو لإسم الإشارة برضو صفة الإشارة، إن هذا المال صفة إيه لهذا، خضرة حلوة، يعني خضرة، إيش الخضرة؟ معلوم كل إنسان يحب الشيء الأخضر، يعني يروح إلى بستان أو إلى حديقة ويشوف فيها شيء أخضر، هذا يحب الإنسان ويميل إليه. ثم إذا كان هذا الأخضر كذلك يعني مال، يعني شيء من هذا وحلو، فيصير إيه محبوب أكثر، يعني يجد مكان فيه خضرة ويجد مكان كذلك فيه. ومعلوم أن الشيء الحلو محبوب، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب إيه الحلوى، يعني ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك يعني فإذا كان شيء أخضر وكذلك كان حلو فيكون هذا محبوب. قال فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، من أخذ هذا المال بطيب نفس لأن جاءوا هذا المال، يعني نعم بدون أن يستشرف له، دون أن يتطلع له، فله أن يأخذ، سواء كان غنيا فإذا كان من غير الزكاة، وإذا كان فقير وجاءه هذا المال كذلك فله. ومن أخذه بإشراف نفس، ومعنى إشراف نفس يعني يتطلع له، يشوف واحد هناك بيتصدق يقوم هو يرفع نفسه أو يوقف، فهذا تقريبا إيه بيستشرف له. ولذلك كان الرسول لما يعطي عمر ما يرضى ياخذ، فقال له الرسول نعم ما أتاك من هذا المال بدون استشراف أو تطلع فخذه وتمول، ثم إذا ما لك حاجة فيه تصدق به فيصير لك الأجر أنت ولك الثواب. وكان الرسول يعطي أصحابه، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته لما فتح كثرة الفتوحات كان يعطي المهاجرين ويعطي الأنصار أموال، يعني بالمئات، حتى أنه كان يعطي المهاجرين مثلا 600 دينار ولا 600 درهم يعطيه، ويعطي الأنصار أقل من ذلك. فجاء ولده عبد الله بن عمر بن الخطاب قال له أنت تعطي طبعا الحسن والحسين 600 وأنا هذا مو مهاجر وأنا ماني مهاجر، يعني ليش كده؟ قال له لا أنت أنت لازم تأتي بإيه، يعني بأم مثل أم إيه الحسن وأبي مثل أبي الحسن، خلاص فأنا أعطيك ذلك، لأنه هذا نحن أعطيناه عشانه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما الصدقة ما تجزى، فأعطيناه لأجل هذا. فأما أنت رجل ما أنت ما هاجر، أبوك جابك وأنت صغير من مكة، فأنت تأخذ حق الأنصار، وهكذا يعني. فهذا المال إذا جاءه من الحاكم أو من هذا يعني بدون استشراف أو تطلع فله أن يأخذ ذلك. ولذلك قال ومن أخذه بإسراف نفسه لم يبارك له، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هو معلوم أنه في مرات يعني بعض الحيوانات كده يصير فيها، يعني بعض الحيوانات يصير فيها، يعني إذا صار ربيع جدا نعم تأكل، لأن البقرة والناقة والشاة ما تعرف ميزانها تمام، وكذلك الإنسان بعض الناس البشر يأكل حتى ينتخن يصير وجعان بعدين يروح المستشفى يصير مريض، يعني بيوجد في الناس كده، فلأجل ذلك يعني تقريبا فيكون وهذا موجود يعني في الحيوانات، وقد حصل ذلك في عام الرمادة، في عام الرمادة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حصل جد وقحط شديد جدا، فعمر استسخى للناس وأمر العباس أن يدعو للناس، فنزل المطر غزيرا جدا، بعد ذلك سارت الحيوانات تموت من الشبع، تموت من الشاة ما تعرف ميزانها تمام، وكذلك بعض الناس، ولذلك كان وكذلك يعني يحصل بعض الحيوانات يصير فيها مرض تأكل حتى بعد ذلك، وهذا رأيناه يعني كثير، يعني بعض مثلا شاة أو هذا تأكل مثلا ما تأكل برسيم تأكل شيء من الخبز ينتفق بطنها، نجي يعني مرة علينا كم رأينا مثل هذا، ويمكن في البقر موجود زي هذا يعني أبدا. وكذلك قال حدثنا نضر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب وعبد بن حمير قالوا حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا شداد قال سمعت أبا أمامة الصحابي قال قال رسول الله يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاة. يعني أنت يعني وهذا كله إيه أن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاة يعني ولو كان قليل. وابدأ لمن تعول. لازم ما يتصدق إلا أول أولاده في الدرجة الأولى، زوجته في الدرجة الأولى. لا يجوز لإنسان يتصدق على الفقراء والمساكين ويكون ولده وزوجته وخادمه هذا. واليد العليا خير من نعم الصدقة النافلة. الصدقة النافلة برضو حتى النافلة يصير، حتى النافلة يصير زوج. هذا مر علينا حديث وهو أن الرسول أمر النساء بالصدقة، مر علينا حديث قبل أيام أن الرسول أمر النساء بالصدقة. فجاءت يعني زوجته أبي طلحة وقالت إن الرسول أمرنا بالصدقة. نعم وأنت يعني هل أتصدق؟ اذهبي واسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أعطيك الصدقة هذه وتنفقها على أولادك، لأنه عنده أولاد هو وعنده أيتام. فقال اذهبي أنت واسألي رسول الله. فذهبت وسألت وكان بلال فاستأذن الرسول، وكان الرسول ليس عنده بوابين. فسألت رسول قال له من أي يعني زينب؟ نعم وكذلك الثانية اسمها زينب. أي زينب؟ قال له زينب كذا. فسألت عن هذا الموضوع فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لا لك الأجر، يعني أخبرها بأن لها الأجر وأن تتصدق على. فإذا كان مثلا العم أو العمة أو الخالة وهو ما عنده إلا أموال بسيطة فلا بأس. إنما زي الزكاة ما ينفق على على أولاده، يعني مثلا إذا كان أولاده فقراء فله أن يعطيهم من بمال التطوع، لكن الزكاة ما يعطيهم. الزكاة ما يعطيهم. أما إذا كان صدقة التطوع فله أن يعطي، لأن الصدقة على القريب يكون صدقة وصلة، صلة رحم. فلذلك هذا وابدأ واليد العليا خير، واليد العليا معنى المعطية خير من السفلى. وهذا تقريبا يعني بفتح إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابي، وإن أمسكته فهو شر لك، لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه، وإن أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه. نقص ثوابه. أما الواجب الزكاة لابد يخرجها، ما يخرجها الدولة الإسلامية تأخذها منه بالقوة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.